هل الفدية الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لا بد أن تكون في مكة؟ نعم، الإطعام إطعام 6 المساكين أو ذبح الذبيحة لفقراء الحرم، أما الصيام في أي مكان، الصيام صيام 3 أيام في أي مكان. نعم، الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة المسجد النبوي للجنسين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، والمسجد ومسجد قبى للجنسين، والشهداء للرجال، هذه تشرع زيارتها ولا تجب. لا يتصور أحدكم أنها واجبة، ولا يتصور أحدكم أن لها علاقة بالحج والعمرة، ليس لها علاقة بالحج والعمرة، لكن السائل سأل يقول تشرع زيارتها، فهذه التي تشرع زيارتها فقط دون أن يكون لذلك علاقة بالحج وبالعمرة، وليس لذلك علاقة بالوجوب أيضا. نعم، ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح 5. الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، يعني لا يكون الباعث عليها طلب رئاسة ولا مال ولا جاه ولا أي مقصد من مقاصد الدنيا، إنما الباعث عليها الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه، هذا الأول. الثاني أن يقلع عن الذنب إقلاعا تاما الذي قصر فيه، فإن كان واجبا فعله في الحال، وإن كان نهيا يعني محرم تركه في الحال. الثالث الندم، الندم على فعل على كيف يصدر منه هذا التقصير في حق الله عز وجل، يندم ندم شديد. الرابع العزم على ألا يعود إليه أبدا، العزم على ألا يعود إلى هذا الأمر مهما كانت الأحوال والظروف. وكذلك إذا كان التقصير بينك وبين أخيك المسلم تتحلله من هذا التقصير، فإن كان غيبة تطلب منها العفو والسماح، وإن كان سب وشتم كذلك، وإن كان مال ترده إليه، وهكذا. الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، لأن التوبة لا تقبل في كل وقت، فالتوبة لا تقبل في حالتين. الحالة الأولى إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة، إذا بلغت الروح الغرغرة لا تقبل التوبة حينئذ. الثاني أن تكون التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا تقبل التوبة. هذه هي التوبة النصوح التي تجب ما قبلها من الذنوب والآثام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول التوبة تجب ما قبلها، ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، هكذا يقول الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذه التوبة النصوحة. نعم، هل يجوز للمتمتع الذي لم يجد ثمن الهدي أن يصوم قبل الشروع في العمرة؟ لا، يصوم إذا شرع في الإحرام، لأنه تلبس بالإحرام فجاز له الصيام، بل بعض العلم يقول لا يصوم حتى يشرع في الحج، يشرع في إحرام الحج، لأنه يحتمل أنه يقتصر على العمرة ولا يحج، فبعض العلم يقول وهذا هو الأقرب، قال لا يصوم إلا إذا دخل في إحرام الحج. نعم، أوصاني قريبي أن أبلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أبلغ هذه الوصية؟ لا، هذه الوصية لا تنفذ، هذه الوصية لا تنفذ. لماذا؟ لأنها مخالفة لأحكام الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام تبلغه السلام الملائكة، ولهذا ورد في النص صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ويقول ما أنتم يعني أهل المدينة ما أنتم وبالأندلس إلا سواء. وأنت الآن أيها المسلم إذا دخلت مع الباب مع باب أي مسجد تقدم أي رجل عند الدخول؟ أي رجل؟ اليمين. وتقول ماذا؟ بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هذا سلام. فيبلغ للرسول عليه الصلاة والسلام صديقك هذا الذي قال لك هذه الوصية انصحه وقل سلم على الرسول وصلي عليه وأنت مكانك. ونحن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه في اليوم مرات كثيرة في الصلوات وفي غير الصلوات، وهذا فضل عظيم يا إخوة. نعم. هل للمتمتع بعد انتهاء العمرة في مكة يخلع إحرامه مرة ثانية ثم يلبسه ويلبي بالحج أم نعم. بالنية يكفي؟ المحرم المتمتع إذا فرغ من العمرة له أن يتحلل تحلل كامل ويحل الإحرام، لكن إذا كان الوقت ضيق ولم يمكنه أن يتحلل ويلبس اللباس يعني يتحلل بالنية ويتناول شيء من محظورات الإحرام. المهم أنك تتحلل من العمرة ثم تحرم بالحج يوم التروية إن شاء الله. نعم. كثر التصوير داخل الحرم وفي المناسك، فما قولكم في هذا؟ لا يجوز يا أخو. تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة من المصورون. هذا تهديد وعيد. وجاء في الحديث إن الله يكلف كل مصور أن ينفخ في كل صورة صورها يوم القيامة وليس بفاعل، ما يستطيع. فالتصوير تصوير ذوات الأرواح محرم إلا لضرورة، أما تصوير الجمادات فهذا جائز، ما في إشكال إن شاء الله. نعم. بعض الناس يرمي الجمار قبل الزوال، ما قولكم في ذلك؟ لا، الجمرات ترمى بعد الزوال يا إخوان، الجمرات بعد الزوال. ها؟ من كان كبيرا في السن أو مريضا. لا هذا إذا رماها لضرورة لسبب هذا ما ليس عليه فدية إن شاء الله، ليس عليه فدية. ولو وكل إذا كان لا يستطيع فالوكالة في هذا الباب جائزة إن شاء الله. نعم. الحاج الآفاقي هل عليه أضحية؟ الأضحية عبادة يا إخوان، الأضحية عبادة على القادر، على القادر المستطيع، وفيها فضل عظيم وأجر كثير الأضحية، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة، لكنها ما تجب، هي سنة مؤكدة على القادر. وبالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج إذا كان متمتع عليه الهدي، وإن ضحى مع الهدي وهو مستطيع قادر فهذا زيادة خير على خير ولله الحمد والمنة. نعم. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأضحية قال هذا لأهل بيتي وهذا للمساكين وهذا لكذا؟ لا، هذا يعني هذا التقسيم هو المشروع في الأضحية. يقول الأضحية تجعل ثلاثة أقسام لقسم للمضحي وكذلك الهدي، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للأصحاب والأصدقاء، لأن الله عز وجل يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقسمته ثلاثية وتقسم، هذه السنة. ولو يعني عمل يعني لو تصدق بها كلها جاز، ولو جعلها للأصحاب والجيران والأصدقاء كلها جاز، لكن الأفضل فيها التثليث كما قلنا. نعم. هل للمتمتع بعد أداء العمرة يجوز أن يعتمر عن قريب له؟ لا يا إخوان، اسمعوا، هذه من الأمور التي توسع فيها الناس توسع ليس عليه دليل الإحرام من الحل ومن التنعيم أو من خارج الحرم، هذا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الأثار المروية عن السلف فيما نعلم. النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بقي في مكة أيام وبإمكانه أن يخرج إلى الحل ويحرم، هل خرج إلى الحل وأحرم عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ما خرج إلى الحل وأحرم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحرص على الخير منا. أيضا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان بإمكانه بعدما حل من الحج والعمرة لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، كان بإمكانه أن يذهب إلى التنعيم ويحرم من التنعيم لكنه ما فعل. فإن قلت أذن لعائشة أن تحرم من التنعيم بعدما حلت، نقول يا إخوان عائشة رضي الله عنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحا شديد وكانت فتاة صغيرة، إلحاح شديد، قالت أيرجع صويحباتي بنسكين وأرجع بنسك واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لأنها كانت قارنة فما زالت تلح على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لعبد الرحمن أخيها اذهب بها إلى التنعيم ولتحرم من هناك، وذهبت بالليل والرسول عليه الصلاة والسلام بقي ينتظرها، ما ذهب معها حتى يحرم، وعبد الرحمن كان معها ولم يحرم أيضا، فدل على أن هذه العمرة لظرف خاص ولسبب خاص. من كانت حاله كحال عائشة لا بأس أن يعني أن يحرم من التنعيم إذا كانت حاله كحالها. نعم. أنا أريد أن أحج متمتعا، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة عن أمي المتوفية والحج عن نفسي؟ نعم يجوز، هذا يجوز، نعم، وتكون متمتع. نعم. أمي امرأة كبيرة وأريد أن أحج عنها، هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا كانت كبيرة لا تستطيع الحج نعم يجوز أن تحج عنها. من كان قادما من بلده إلى الحج مارا بالمدينة المنورة ليحرم من أبيار علي ثم نزل بجدة ثم لم يستطيع الذهاب إلى المدينة، هل يحرم من جدة؟ لا، جدة ليست ميقات، تعود إلى الميقات الذي مررت به، فإن كنت من مصر أو من المغرب أو من الشام تعود إلى رابغ وتحرم من رابغ، وإن كنت من نجد ونزلت في جدة تحرم من ترجع إلى السيل وتحرم من السيل، وإن كنت من العراق وتلك الجهات تحرم من قرن من ذات عرق من ذات ترجع إلى الميقات ذات عرق وتحرم من هناك. والله الموفق، يا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.